مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا مرحبا، أزكى التحياتي والسلام، أزكى التحياتي والسلام على المظلل حل في مكائم، من حل في مكائم، عسى عسى في هذا العام، عسى عسى في كل عام، نقف على باب السلام، ونشاهد البدر تمام، ونشاهد البدر تمام، ونشاهد البدر تمام. النبي يا أهل الهوى، يا أهل الهوى، النبي ما نعود النبي يا أهل الهوى، يا أهل الهوى، النبي مدحو دوا، كلكم قولوا سوا، قولوا سوا، صلوات الله عليه، صلى الله عليه. النبي يا حاضري، يا حاضري، اعلموا علم اليقين، علم اليقين، ان رب العالمين، رب العالمين.